حديث صد نطبنج عن أبي هريرة رضي الله عنه كس أبو هريرة خدج رازيب أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبرة صلى الله عليه وسلم لقيه جهشته في بعض طريق المدينة الهندك ريكو مدينة السركك جهشته وهو جنوب وأبو هريرة بجنوب فانخنست منه بيجتن من خش في غنبري صلى الله عليه وسلم سربن ديركر من خوفه إلى فذهب في غنبر شو صلى الله عليه وسلم فاغتسل نخر فذهب بحس أبو هريرة أبو هريرة خديجة راضي بتن شو قصد جهة كيكر فاغتسل وسر خوشش ثم جاء وبشتهن جهال فقال في غنبري صلى الله عليه وسلم قد أين كنت يا أبا هريرة يعني أي أبو هريرة تلكير بوي قال قد كنت جنبا أسيب جنبت بم فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة بجب من يخشنب ألقلت برين مخار وأسيب وقشنب فقال في غنبري صلى الله عليه وسلم قد سبحان الله ديرتش هميك مصيب خديب أف كلمة بتعجبت تقوتن هكرتش تشتك عجب قرتي ببي ومعنويتش يا أبايا خدي ديرش هميك مصيب إن المؤمن لا ينجس هنديك بصرمانة في سنابت